بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة. يوم الجمعة سمي بذلك لأن الله عز وجل جمع فيه من الآيات الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. فمن الآيات الكونية التي جمع الله تعالى في هذا اليوم أن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها وأهبط إلى الأرض. وفيه في يوم الجمعة كمل خلق السماوات والأرض، وأيضاً هدى الله تعالى هذه الأمة إلى يوم الجمعة وأضل عنه اليهود والنصارى. وأما خصائصه الشرعية فمنها أولاً أنه أفضل أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة هو خير الأيام باعتبار الأسبوع، ويوم عرفة هو خير الأيام باعتبار العام. ومنها أن فيه صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام، ومنها أن هذه الصلاة يشرع لها الاغتسال والتنظف والتطيب والتجمل، وأن يلبس أحسن ثيابه. ومن خصائص هذا اليوم أيضاً أن فيه ساعة الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجاها ساعتان: الساعة الأولى من دخول الإمام أي الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. ومن خصائص هذه الصلاة أيضاً أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين. ومنها أيضاً أنه يسن أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومنها أيضاً أن هذه الصلاة، أعني صلاة الجمعة، لا تجمع إلى العصر، فلا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، وذلك لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة. وقد وجد سبب الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث قال: فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب للجمع، ولو كان الجمع جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. ومنها أيضاً أنه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلته، ومنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو أن تخص ليلتها بقيام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. والمراد بذلك أن يصوم يوم الجمعة طلباً لفضله ومزيته. وأما لو صام يوم الجمعة لكونه وافق عادة له، أو لكونه لا يجد فراغاً إلا يوم الجمعة، أو صامه موصولاً إما بما قبله وإما بما بعده، فلا حرج. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فالنهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو عن تخصيصه بالصيام أو أن يخص ليلته بقيام من بين سائر الليالي. وأما لو صام يوم الجمعة لكونه صادف يوما فاضلا كعرفة أو عاشورا، أو لكونه وافق عادة كما لو كان يصوم يوما أو يفطر يوما، أو لكونه لا يجد فراغا إلا يوم الجمعة، فحينئذ لا حرج في صيامه لأنه لم يخص هذا اليوم بالصيام. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآية والأحاديث، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.